نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. قال: وبشروط سبعة متعلق بقيدت، قد قيدت أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة، فإنه أي الشأن في أي الشأن، وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة. لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه بها مجردا، إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان شروط لا إله إلا الله، أي الشروط التي لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها. وإذا كنا نعلم أن الصلاة لها شروط لا تقبل إلا بها، والحج له شروط لا يقبل إلا بها، والصيام له شروط لا يقبل إلا بها، فإن لا إله إلا الله لها شروط لا تقبل إلا بها. وهذه الشروط، سواء شروط الصلاة أو شروط الحج أو شروط لا إله إلا الله، كلها علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قرأت كلام أهل العلم في بيان الأحكام، إذا ذكروا الصلاة قدموا بشروطها، ثم كل شرط يذكر معه دليله من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهكذا الشأن في لا إله إلا الله، لها شروط لا تكون مقبولة إلا بها. علمت هذه الشروط بالتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يقول رحمة الله عليه: وبشروط سبعة، أي أن لا إله إلا الله لها سبعة شروط. علمت هذه الشروط السبعة بالتتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أين وجدت هذه الشروط؟ قال: قد قيدت، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، هي متلقاة من نصوص الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، أي أن لا إله إلا الله لا تكون نافعة لقائلها ومن ينطق بها حتى يستكمل شروطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله لما قيل لها أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال من أدى حقها وفرضها دخل الجنة، مشيرا بذلك أن لها قيود وضوابط معلومة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا ينتفع بلا إله إلا الله إلا إذا استكملت هذه الشروط وهذه الضوابط. ولهذا أيضا قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. مشيرا رحمه الله تعالى بقوله له أسنان أي شروط فيما يتعلق بلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله إنما تكون مفتاحا للجنة إذا أدى حقها العبد وجاء بشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعي هذه الشروط وأن يحققها ليتم له توحيده وإيمانه بالله سبحانه وتعالى، فإن لا إله إلا الله هي أساس قبول الأعمال، قبول الأعمال كلها لا تكون مقبولة إلا بلا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا تكون نافعة لقائلها إلا بقيودها وشروطها وضوابطها التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. ونبه الشيخ هنا رحمه الله تعالى على فائدة عظيمة القدر نبه عليها أهل العلم من قبله، وهي أن هذه الشروط ليس المراد من العبد أن يحفظها فقط أو يحفظ أدلتها، وإنما المطلوب منه أن يحققها. ولهذا قال رحمه الله وليس المراد من ذلك عد ألفاظها أكمل. وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. والتوفيق بيد الله والله المستعان. ليس المراد عد ألفاظها، ليس المراد أن يعدها 1 2 3، المراد أن يحققها. ولهذا يقول كم من عامي تحققت في نفسه هذه الشروط، علم ويقين وإخلاص إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه، ولو قيل له عد شروط لا إله إلا الله لم يحسن. وكم من إنسان يجري فيها كالسهم، يعني يعدها لا يخطئ، ويكون في واقع العمل فيهما يخل بهذه الشروط العظيمة التي لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بها. نعم. قال رحمه الله تعالى العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. عدها كلها في هذين البيتين بسبك جميل مع ختم بهذه الدعوة، فرحمه الله ما أجمل نصحه وأجود بيانه. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التي قيدت بها هذه الشهادة، فاصغ سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعقلها، ثم اعمل على وفق ذلك تفوز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل، كما وعد الله تعالى ذلك أنه لا يخلف الميعاد. وبما نصح به أنصح، أصغي سمعك وأحضر قلبك، واعلم أن الجمع الذي جمعه رحمه الله هنا لأدلة شروط لا إله إلا الله من أحسن الجمع وأنفعه. وقد أحسن وأجاد رحمه الله، أجاد في بيان هذه الشروط، وأجاد أيضا في جمع أدلتها وبراهينها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول العلم. الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، العلم بمعناها المراد بها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. ولا إله إلا الله تقوم على ركنين اثنين: نفي وإثبات. النفي في أولها لا إله، والإثبات في آخرها إلا الله. وهذا النفي والإثبات اللذين عليهما تقوم لا إله إلا الله هو التوحيد الذي هو عماد الدين وأساس قبول الأعمال. فلا تكون لا إله إلا الله نافعة لقائلها إلا بالعلم بمعناها نفيا وإثباتا، نفيا لما نفت وإثباتا لما أثبتت. ففي أولها نفي عام لا إله، نفي للعبودية عن كل من سوى الله أيا كان، وفي آخرها إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده جل في علاه. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالشرط الأول أن يكون على علم بمعناها وما دلت عليه من النفي والإثبات. ولهذا قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر بالعلم بلا إله إلا الله، أي بها وبما دلت عليه من توحيد لله جل في علاه. وقال سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين من الصحابة وغيرهم: إلا من شهد بالحق، أي لا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. فتكون شهادتهم بلا إله إلا الله عن علم بمعناها وما دلت عليه من توحيد لله سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط في دخول الجنة العلم بلا إله إلا الله. فهذا الشرط الأول فيه أن مجرد النطق لا يكفي، بل لا بد من العلم، لأنها قيدت في هذه النصوص بالعلم. قال: يعلم، وفي الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فقيدت بالعلم فأفادت هذه النصوص أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها إذا كان نطقه بها عن فهم لمعناها ودراية بمدلولها. نعم. قال رحمه الله تعالى: واليقين أي والثاني اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عنه رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة؟ الحديث. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. هذا الشرط الثاني من شروط قبول لا إله إلا الله أن يكون النطق بها عن يقين، واليقين تمام العلم وانتفاء الشك والريب. فإذا قال لا إله إلا الله، فإذا قال المرء لا إله إلا الله نفعته إن كان هذا القول عن يقين بما دلت عليه من توحيد لله. أما إذا كان في القلب ريب أو شك فإن نطقه بها لا يكون نافعا، فإن اليقين شرط لقبولها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اشترط اليقين. وقوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا، فاشترط في قبول الإيمان أن يكون عن يقين، واليقين هو انتفاء الريب، انتفاء الريب والشك، لا يكون في قلبه ريب أو شك. فإذا وجد الريب أو الشك انتفى اليقين، وإذا انتفى اليقين لم تقبل لا إله إلا الله وإن قالها المرء ونطق بها، لأنه مثل ما قال الشيخ في تمام بيان لهذا الشرط: إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وهي قيدت بهذا الشرط أن يكون قوله لها عن يقين. ولهذا جاء أيضا في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، غير شاك فيهما. فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين الذي هو انتفاء الشك، وقال في الحديث الذي بعده: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها. ما اكتفى بقوله يشهد أن لا إله إلا الله، بل ضم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام اليقين، قال: مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فقيدت بهذا القيد واشترط لها هذا الشرط قد دل عليه الكتاب والسنة، فلا تكون نافعة لقائلها إلا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه،

ليكون من أهله. قال القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وساق رحمه الله تعالى أدلة في القرآن الكريم، أدلة من القرآن الكريم. جانب من هذه الأدلة فيه بيان الله سبحانه وتعالى لحال من رد هذه الكلمة ولم يقبلها، وجانب آخر من هذه الأدلة فيه بيان من قبلها وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ومما ذكر رحمه الله تعالى ما حكاه الله عن الكفار عندما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، قال الله في بيان حالهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم لم يقبلوها ولم يقبلوا ما دلت عليه من التوحيد لله عز وجل. ولهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي موطن آخر قالوا كما ذكر الله: أجعل الآلهة إلها واحدة. فلم يقبلوا التوحيد الذي دلت عليه. فالحاصل أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها إذا قبل ما اقتضته من توحيد الله. والقبول لما اقتضته يكون بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا. والحديث الذي ختم به رحمه الله تعالى حديث أبي موسى وحديث عظيم في بيان أقسام الناس في قبول الحق، الشاهد منه ما جاء في تمامه. قال لما ذكر المثل، مثل الناس في قبول الوحي والحق كالأرض، والأرض أقسام، فمن أقسام الأرض أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. سبحان الله، هذا المثل عجيب في بيان حال الناس عموما مع قبول الوحي. إذا أردت أن تعرف حال الناس مع قبول الوحي، انظر إلى الأرض عقب نزول المطر عليها، امشي في الأرض وانظر فيها عقب نزول المطر كيف انتفاعها به، تجد أنها على أقسام ثلاثة: قسم من الأرض يقبل الماء ويروى من الماء وينتفع بالماء وينبت العشب الكثير، وقسم آخر من الأرض يمسك الماء ويحفظه فيأتي الناس وينتفعون بهذا الماء. وقسم من الأرض إذا جئت إليه بعد المطر كأنه ما نزل فيه مطر، تأتي إليه من الغد ما كأن الأرض مطرة وما كأن ممطورة، ترى هذه الأرض عشب، يدلك على انتفاع هذه الأرض بالماء. وأرض أمسكت الماء فيأتي الناس وتأتي الإبل وتأتي الماشية وتروى وتنتفع. وتأتي لأرض أخرى ما كأن الأرض ممطورة ولا كأنه نزل عليها مطر. فهذا القسم الثالث هو حال من لم يقبل الوحي، مثل ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا موطن الشاهد من الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. عندكم وهو محسن، عندي وهو مؤمن، ماذا تستفيدون من هذا؟ أن الشيخ يكتب من حفظه، كان يكتب رحمه الله من حفظه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ومن يسلم وجهه لله